السنة. معنا قبل المسلمين وبعد المسلمين. نعم. معنا الحطاب. لتاكنا كما. نعم. لشروطه كما أن تكون تاكنا. وأن تكون غير مدغمة. وخرم أبو الله وخرم بخلاف يسر عنب عنب وتنضال كمن مقدرة في المضال نقول وتنضال الطاء كمن في التانس كقائمة والمضارع كنقوم تتقوم والمطاوع وتعلم وتأحرج والاستفعال والتفعول والاستعان وفروعه وتزاد السين كمان الاستفعال تقصد بفروعه أحمل أنه تقصد بفروعه فروعه التفعل مستقبل هذه واللام والله والراء يا شيخ وأهراق كما وطي ملك على دار الزم أراقة لذلك يسرح فيها الأمومة والأراقة والطيس وأما تمثيل الناظر يبنيه وكثير من النحو اليوم بلهاء بنحو لله ولم ترى واللام بذلك وتلك مذهبه كل منها نعم ولام البحر كلمة وليس جزءا من غيرها كيف تكون كلمة براسها يا رب هي حرب ما هو لها وجود المعنى بحيث المعنى كلمة براسها يعني حرف جاء لمعنى لعن تشيل المعنى أنا أقول دائدة من هذا المكان لما حارفنا بتقبل من الحساب نعم أنا تقبل ذلك طيب ما الذي تفيد هاستك ما المعنى الذي تفيد هاستك تفيد الوقت وصول الوقت. ولام البعد تفيد البعد. وما خلا من هذه القنوت التي ذكرها يعني هذا الكتاب من الهشام. يقدم بأصالته. إلا إذا أقيمت الحجة عن الزيادة. ومن ذلك أقيم بزيادتها همزتين كم أنا وحمر الطهر وميم ولا وميم ابن أمي داء دوائر دوائر لأنها بارد فالزيارة تحوز على زيادة منها زيادة ونونو حنظرة وصنب وطائل وطائل ملاكوت عشرين وصين يس قدموس قدموس وصفاء وصاع وصاع وصاع سيأتي بالأصول لكن هذا حقة الشمال هذا جعلها من الشمول. ايش الشمول هذا؟ ما هو الشمول؟ هو ذاكرة. نعم نعم نقرأ نقرأ نقرأ هذا دليل على الشمول. والعصر هذه الشمعه ليست من يعني الشمال يعني من الشمال وهو التراب لسقوطها. يا شيخ لسقوطها السقوط هذا هو الذي دليل على نعم نقراه نقراه من الطاعه هي. طيب وجعلها من الطاعة. جعلها من الطاعة. الطاعة هذا من الطاعة من ذلك ذلك الطاعة هذا ما فيها شيء. فما استطاعوا فما استطاعوا أن يظهروا ما فيها شيء ما فيها شيء. هذا الدليل على زيادة هذا هذا أكبر أكبر الحوزة انضب انضب خيب تعليل لا صعب علل فصل زيادة همزة الوصل لأن إذا كانت من هذا يكون ميزان وتزيد تعديل. نعم هذا النصر مثل وجاء زيادة همزة الوصل هي همزة نصر سابقة موجودة في الابتدال مسؤولة في الكشف وهي تخفيف لا تكون في مضارع مطلقا عند الوقت لا تكون في مضارع ولا تكون كمن في حرف غير أد ولا في ماضي ثلاثي فأمر وأخذ ولا رباعي أكرم وأعطى بل الحكومات تنفرق والثلاث تنفرق وفي حكمهما وأمر الثلاث مدري ولا فيكم إلا في مصارع الحكومات والثلاث وانطلاق والاستخراج هذا من فتاه الله قالوا قالوا وفي حكاية السماء الكور وهي سمر اسكن وبروم وبنته ومريء ومرأته وكنان وكنتان ويمون والمصروف بالقدر وينبغي ان يزيد الموصول نعم وحلم يغطي في ايمون يغطي في ايمون بين علم الله نعم وان قالوا هي ايمون وظيفه النار وظيفه النار قلنا وبنوم هو بنوم نعم هي بنوم ليس هذا الكلام مساله لم تتركوا في البنوم تبقى الى حركتها فالمحاضر وجوب الفقر المبدوء بها ووجوب الدم والقلب والتخريجه فابن ليل المسعود وفي امر الثلاثي المضمون العين في الحس نحو السود الصوت وثلاث الصوت تقضو ورفعان الدم على الكف وما حرده جعل جمة عينه أسرة نور الدين قاله ابن الله وفي تكملة أبي علي أنه يجب إسمام ما قبل ياء ما قبل ياء المخاطب وإخلاص ضم الهمزة بالذكر والذكر هذا لا يقول وفي التكهيد عند الوقت يسمى الضم نعم المسمى ورجحان الفتح على الفتح يأتي أيمونه وابنونه ورجحان الفتح على الضم في كلمة سنين وجواز الضم ترتكب الإجماع في نحو الثان والقال بدل الليل للمفعول والوجوب ووجوب الشكر فيما هو وما بقي وهو الأصل. طيب يا شيخ لما نأتي بهما مبنيان للمفعول كيف تكون اختارة؟ تصير خطيرة فيها ثلاثة نعم إخلاص الفتح أخطورة إخلاص الفتح إخلاص الفتح يعني يا شيخ قلب هكذا نجعلها في الإشمام أخطيرة مثل هذه أنا لا تنشر لا أنا نعرف يا شيخ من ناحية النطق بس كتابتها هكذا لو أردنا نشمها نكتبها بهذا الشكل في الإشمام نرسمها بهذا الشكل أيوه إذا أردنا أن نشم خطيرة أيوه هذا هذا هو بالإشمام وكذلك انقاذه مسألته اسمع مسألته لا تقدفه همزة الوصف المفتوحة إذا دخلت عليها همزة الاستفهام. أيوة المسألة هي الزائدة. فما حدوث الهمزة المفتوحة نحن اتخذناهم كل همزة أتروه اتخذناهم حدوث همزة الوصف عم تتوصل حدوث طرقية عم تتوصل مثلا أتنوى أي تخدمها مع البحر وجبة عم تتوصل المكتورة ومكتورة يعني التخدم لا تحدث إلا هو وهو الأصل استخدمت لهم استخدمت لهم أن تتخدم وجبت عم تتوصل في هذا الماضي ما تتوصل وهم الأصل لئلا يلتبس الاستفهام بالخبر ولا تحقق لأن همزة الوصف لا تثبت في الدرج إلا ضرورة كقولك ألا أنا أرس أرى إسرائيلي إسرائيلي هذا بل الوجه أن تبدل ألفا وقد تطهل مع القصر تقول وصف هو الحسن عندك نعم عندة الوصل هنا عندة الوصل قوبة ثالثة أيوه هو التنكيل والرسل نعم لكن أيوه علم الله يمينك بالمد على الإنزال راجع وبالتسهيل مرجوع ومن هو قول الحق كام الرباب انتباع وكذلك ذلك وبالتصوير بمرجوعا وبالتصوير ممثلا لك هذا الحق آل وقد قرئ بها النحي الذكرين آل المكة أما ورث بالمد نافع بالمد يمكن هذا انقيض هذه أيضا نفس الشيء يا شيخ مثل اختيرة أيضا انقودة قودا هذا باب الإبدال لا لك همستين حقيقية فهي همستين حقيقية اسمع هذا باب الإبدال الأحرف التي تبدل من غيرها إبدالا سائعا لغير إدغام قطعته يجمعها هدأة مؤتية وخرج بقولنا شائعا نحن قولهم وكيلان أثير على غير قياس وابدلت اللام يعني قول شائعا يعني قياسيا يا شيخ معنى شائعا يعني قياسا قياسا شائعا يعني قياسا نحن قوليه لغة البضاعة وكيلان تصغير أصيل على غير قياس وفي إيش اتزع وفي نحو عالي في الوقت في الوقت الصيدان الصيدان بشع فعليش فعليش اللي هو علي قال عويق أبو علي عجمية القضاء عجعجة القضاء عجعجة القضاء عجعجة القضاء قال عويق أبو علي ومن اللحم بالعشي يعني أبو علي أبو علي ومن اللحم بالعشي بالعشي ربط بها وصيدادا وبائلها يا وين الشاهد في فن رجع الشاهد هنا أبدع اللام فالطجعة هو أصوات أبدل منها اللام فالطجعة نعم اللام لا نعم يا شيخ ارتجع ارتجع نعم قال يا ويف ارتجع وعلي في علي كما علي هيك علج قال عويفة وعلج يعرف وخفت بها وصيلان سائلها عايت جوابا أما بضرع أحد وصيلان سائلها وصيلان وصيلان وين السائل في وصيلان أبدل النون أبدل اللام من النون وصيلان البيت حديث المراقب نعم وقفت فيها وقفت فيها وصيلانا هذه اللام أبدلها من النون وصيلانا عايب جبل أصل وصيلانا من الأصيل وقفت أيوة الشاهد اللام أبدلها من النون وصيلالا هذا صعيب اللام أبدلها من النون أصل كلمة وصيلانة صيلانة لا صيلانة كقولهم في أصيلانة تصغير أصلانة بالضم موجودنا أبدالو أبدالو إيش؟ لا بدون أصله صيدان ولكن أصله إيش؟ صيدان صيدان أبدالو النوم من إيش؟ من اللام أصله صيدان إيه منو يا شيخ أصله إيه تصويره نعم فيها وجهان يا شيخ أنا قلت لك صيلانة هذا اللام الأخير هذا بدل من النون نعم ولكن هذا التصغير كمان على غير قياس ما هو على غير قياس نعم صيلانون بنفسه بالنون هو الشيخ هذا في وجهان، اما هو تصغير اصلان او تصغير اصيل في مذهب الكوفيين والثاني البصريين. على كل حال وفلان بس انت تنتهي من الكلام نمشي، اما اذا واحد غيرك تكلم يعني ما لازم يمشي. ماذا إلى أرفع وتسمى هذه اللغة عجعجة وضع ومعنى هدأت فكمت موفيا أبطأته جعلتهم وطيئا اليوم هناك فيه دليل من الهمة موفيا وذكر ما ذكر وذكره لها زيادة على ما في الكتب جمعها فيه وطويت دائما ثم انه لم يتكلم هنا عليها ثم عداه اياها لم يتكلم هنا عليها ما عديه اياها ووجهه ثم يزدادها من غيرها انما يقتضي الوقت على نحن رحمه ونعمه وذلك مذكور في اسباب الوقت واما يزدادها من غيرها ومطموح وقوله هجا هجاك هجاك ايش اصلها اذا كان يا شيخنا اذا قلنا ابدالها من غير التاء فمسموع كقوله هجاك بمعنى حياك يعني ممكن يا شيخ بمعنى حياك بس الهاء مكسوره لابد يكون المبدا منه مكسور إياك إذا في إياك هذا هو لأنه لا بد يكون مكسور جلوها أيوه إيش معنى لهين مكة لأنك غايب لأنك وهرقت الماء هرقت ايش معنى هرقت الشيء أرحت الدابة أرحت من الرواح أرحت الدابة أرحت من الدابة أرحت من الدابة أرحت من الدابة أرحت من الدابة أرحت من الهمزة يبدل الهمزة من الواو واللا في أربع مسائل إحداهم إحداها أن تتصرف أن تتصرف الهمزة بعد الاسم زائدة مثل كساء وسماء ودعاء ونحن في بناء وغباء وفناء بخلاف نحن حاول لا تبدأ لأن الواو هذا ليست في الأرض ما في تطرف على التطرف وإداوة كمان وهداية ونحن غدل غدل لا تبدأ ونحن واوي وآي أنه الألف أصلية. نعم. وتسارقها في ذلك ذلك. ونحن حمراء. ها؟ حمراء. إن أصلها حمراء وتكراء عزيزة أبيض حمر الأصلح للمد ثالث الكتاب وغلام وجزيلة الثانية همزة صارت حمراء الثانية وانتقع يش إحداهما واو ولا عين الاسم فاعل اسم فاعل فعل وحجة فيه نحن قائل وبائع وبائع بخلاف نحن عالين وهو عالم لا تقرأ بخلاف عاورة وهو عادل وناظر معدل هذا الكل من شخص الممارس الشيخ عرب يقول خوفا الثاني تبني المواضع مدة الزائدة في الوعد تقربها مثل عجائب وتحائف عجوب وانصار وتنزل ثالثة في الوعد مدلورة وتحائف وتحائف بخلاف قصاوة قصورة وقصورة وهمهما قصورة نعم قصورة الباب وخلاف قصاوة نعم ليست مدة مدة وأما عن فكر كمج ما تبذلها همزة لأن سنية ياها لا تبذل لأنها تتحرك ومعايش وشد مصيبة ومصائب لأن يا هذا خلية يا خلية عادية تبا في ذلك النهار نعم ومنارتي كمان ليش؟ أصلية منارة أصلية مصيبتنا هذا يا هذا أصلية بس منارة امشوا إنه مقلب المضاد منائرة هو يقول أصلها منائرة ليس أصلية ليس أصلية هو هذا الكتاب يقول ليست أصلية حقتنا يا شيخ لا يقول لك ذلك التجربة هو يقول ليست أصلية هذا أصلية هو يقول وفي منارة منائر بالقلب أبدا أصالت المادة في المفرد وسهله شبه الأصلي بالزائد لا حوله لا منارة هذا ما, ما, ما هو مقلب عن الواو حتى تكون المقلب عن الأصل هذا أنت ترد علي بهذا أنا أصحح هذا إذا هذا غلط يا شيخ أنا أصححه منارة هذا منارة رسله من بر بس هذا أصيلة في المفرد هو جاء صحيح الكتاب فيه خطا غير صحيح هو أنا قلت لك هذا ولكن هذا الإنسان أخذها أخذها عشان يغلق يرد علي يا شيخ أنا قلت لك هذا بس خلني عنك أنا ما أبقى لماذا يا شيخ إذا كان فيه نحن نستفيد نور نور من أنار هذا واو هذا مختلف عن لا تقل منابرة تقول ما تقل منابرة ماذا تعالى الشيخ أنا قلت لك هذا بس هو يقول زائدتين في المفرد. يا أخي ما ما تخليني أقول مناورة. نمشي أنا معه. زي مفازته مفاوز مفاوز زي هذا منارتهم مناورة مناورة أزعل. نعم صحيح مناورة بس هذا كان أصلي هذا أول إيش كان شاذ بشبه الأصلي بالزاي هذا لا ما يقول لك بشبه الزاي الفضاء يقول لك وهنا أسمع عندك وجودة في الواحد والذي يقبل عنه وأما المدى هذا ليس ذلك وقلب إنادة تكون مدتين زائدتين يقول لك لا تكون بجناس لهذا خليه نعم نمشي لا تكون بلط هذا روح مع الكتاب حضرتك وخليت الكتاب اللي يعني جاي هذا الكتاب وصدر نعم الكتاب من الله هذا كرت لنا العلة هذا هو العلة هذا كان سادة أليف عزل من قلب العلم بين قاعدة وطاوين لا تقل فيه من قاعدة هذا التصريح يحكم فيه مناور أنا هذا أعرفه من زمان ما أبغى أحمل أقول شيء أريد كده أريد كده منارة ويشارك الرواة 374 ويشارك الرواة ويأتي هذه المسألة إن تارك الواو والياء في هذه المسألة لمدة 8 أليس يقلب إذا كان ثالثا في المفرد وكان زائدا يقلب الآن يقلب في الجمع همس مثل قلادة القلائد رسالة الرسالة يا شيخ طبعا تصريح قال وشد مصيبة ومصائب هو شاهد ومنارة دائما لها أصلية ها تو بالإبزال هذا قلت لك ما يعني أنا عارف هو قال بالقلب لا أنا ما قال هو هذا قال بالقلب أنا هو هذا الكلام بالإبزال نعم المدة نعم المدة في الواحد أصلية أقول لك ما يخلوك نعم هذا مصيبة قلتي مصائب أيوة هذا صحيح هذا الشاذ نعم هذا صحيح لأن يا هذا أصلية هذا صحيح لا وكذلك منارة منائر هذا الشاذ ليس جمع مصيبة والذي سهل إبدالها خمسة شبه الأصلية بالزيت هذا نفس الكلام لا هذا ما هو الأصلية في منائرة على كل هذا كلام الشيخ صحيح هذا الشيخ انا قلت لك هذا غلط يا شيخ هذا قال هذا الكلام بس حلا ولكن ما يحتاج ان هذا أيوة. من فين جاب نحن ما نبغى من الاسئله انا قلت ليست اصليه كانت الماده الزاي مصيبه اصليه لكن منائر منقلبه اقول خمس لا تك روح اقول لك لا تجلس عندي ولا هو لا يا شيخ هو محمد الامين خلاص ماشي انا اعرف هذه بعد هذا البيت اللي تكلم خلاص ما اتكلم اعطي منارة ومنارة ايش الفرصة نعم استحل عشان انا نبقى استحل ما استحل ما استحل هذا هو الموجود الثالث في البحر ولكن هذا ما هو ذلك نعم اصلي هذا هذا الكلام ما هو اصلا معلش معلش انا قلت مشيبه بس اصلا نقرا نقرا يا شيخ لا تقول لك لا تقول لك هذا البحث هذا البحث بغضته بالعلماء لكن ما يقولون اقصد ولا يعترض ما انت تعلم تعترض اشرف ما يؤخذ منه ولا تتقبل هو الذي يسأل قال عمر يسأل عمر عمر يسأل هذا طيب وأنت أيضا تسكت إذا كان الشيخ يعني خلينا خلينا نقرأ نقرأ يا شيخ ننتظره أنت لنا مع التكوت لأذا تسكت إذا كان نقرأ جدا ولا أحد أي نعم ماشي قبل يا شيخ 374 قبل صفحتين أربعة وسبعين يا شيخ أربعة وسبعين هذا هذا هذا هذا هنا يا شيخ العام الماضي ما يستطيع العام الماضي ما يستطيع العام الماضي ما أعرف يا شيخ ولا أسمع أنت عرفت خلي معرفة نستفيد منك ما هو استفاد هذا ما طيب الرابعة أن تقع أن تقع الباو أبو الله ثانية حرفين لليمين بينهما مادة مفاعلة أليف المفاعلة تواو كان اسم اللينان يعني يا أين كان يا إيسا جمع نجيب وأبوابين فأوائل جمع أول أو مقتبيفين فسيائد جمع سيد أصله سيد نعم تبدل تبدل الله هذا الواو هذا تبدل أمس وتقول في نجيك لأن الجنين يا أيها ميائسة ما تكون ميائسة لازم وكذلك ايش لو سلحنا يجوز يا شيخ لو سلحنا الهمزة يجوز وقلنا نيائسة ايش الهمزة وين الهمزة الهمزة على نيائسة وسهلناها يعني اخي يا هذا ما هو غير مني نيائسة نيائسة يا اي هذا هذا في قلبي سمينا به قلب الواو ولا أقول لك يقلب همزة ولا نعم نعم أي نعم أحجر يا لو قينه على الأصل يجوز الشيخ لغة إيه أبدا لو قينه على الأصل أبدا الضيب والمجموز إذا كان بعض العرب يسهل الهمزة سهل الهمزة يسهل شوف الكلام ذاك كان يجي من الكلام ما مجدد بس ما فايد أوائل جمع أول أوائل أصله أوائل ويبدو لك لها المدع لها الضوء الثانية نعم الهمزة وطارت أوائل رابع او مقترفين مثل طيائبة كل سجد نعم اثنين سجد الان مقترفين ماذا حدث فيه؟ ماذا حدث فيه؟ عجل حدث فيه الاحلاء سماعة الباب والله وانتبه تحضرنا بحجبة الباب الله قول غمة الله وصار التجهيد وصار ثمن الإجزال ثمن الإعلان ثمن إجزال إجزال إجزال الباب الله الحمد لله يا يوجع تقول في سنة سيائدة امشي سحل العينين بالعواوش العواوش هذا شاب اي مفاعيل ما عندنا اي مفاعيل ما في بدلني ايوه وانما ما هو مادة مفاعل نعم إنما مادة مفاعل ولذلك ما قلت وحكمه إيش بالعواميل لأنه جمع عوار جمع عوار وهو الرمل وهو مفاعل نعم لا تجمع نعم لا تقلب كوابي لا مفاعل ولذلك صححا وعدته قبل آخر فيها إيش عيادين وصود ونمر وتبدلة الهمزة من ياء مفاعل هذا كمان أصله لأن أصله مفاعل لأن عيادين جمع عين جمع عين كسر الياء واحد العيال والياء زائدة بالإشباع مثل في قول أنصاب الصياريف أنصاب الصياريف وهذه مسألة خاصة بالواو وعلى العدد واعلم انه اذا اجتمع هذا كانت تفكير وهنا مسألة خاصة بالواو اعلم انه اذا اجتمعت الواوان وكانت الاولى مصدرة والثانية إما متحركة أو ساكنة متصلة ضرابية تبديلة الواو الأولى همزة الأولى نحو جمع واصلة واصلة أجمع واصلة أين أجمع ليش أواصلة إيش الغوص؟ أصلها وواصلة ما إيش الباب الثاني من سنجار الباب الثاني من سنجار مد مفاعل ليش هذا موجود أصلها وواصلة أين ما ذكرته اللهم ارضى عني. إذا سمعته تقول أواصيل أواصيل تقوله بواصيل بواصيل الباب الأولى الباب الباب الأولى والباب الثانية هي ما أيوة الباب أجل الآن لازم نقلب الباب الأولى ثم تقلبه وفهم نقول أواصيل على وزن على وزن فواعل على وزن يا فواعل أين اللهم ارض علي يا الله جلة الباب الأولى إيه ذلك والثانية ما متحركة وكانت الأولى مصدرة والثانية ما متحركة أيوة الواو هذه استمع واوا وكانت الأولى مصدرة في أول الكلام والثانية ما متحركة أو كاسرة متصلة متأصلة متأصلة في الواوية نعم إيش معنى متأصلة؟ نعم جلة الواو الأولى همسة وتقول إيش؟ الأولى نحن جمع واصلة وواصية تقول أواصية وأواصية مطلوهما وواصلة أيوة وواصلة وواصلة وواصلة وواصلة أسكت أسكت وواصلة ايوه قاعده ها والثانيه نحن وش الاولى اولى اوسا الاكبر اكرمهم يولا يراضي اولى هما فا مضمومه والثانيه عين ساكنه بخلاف موقيه موقيه هذا لا تبذل فيها لا تبذل موريا ما تبذل فيها دي. نعم لأن مدى مدى لأن المدى هذا لا عدل نعم لأن الثانية ساكنة مقلبة من أليك فاعل نعم ولذلك لا تبقى نعم هذا بخلاف وبخلاف الأولى الأولى بواوين مخططة من الأولى بواوين بواو مضمومة وهمزته وهي أوسى الأول الأول الأول الأول هذا أفعل من وأل أفعل هذا أول نعم من وأل إذا رجع وخرج بالصراط التقدو نحن وش؟ هواوية هواوية ونواوية المنصوب إلى إيش؟ إلى هوا ونوى حذف خطايا وخطايا ما أتى بها خطايا وقضايا ولكن من عقيد من عقيد ستأتيك لا خطايا هذه يا شيخ ما يأتيك من الفصل الذي بعد هذا فتش هذا نفس الفصل لسه أكمله هذا الفكر الثاني مطلوب في عكس ذلك وهو إبدال الواو إبدال الواو والجان والهمزة أكثر ذلك. ولذلك هو هذا سيء، تكتيبه سيء، هذا تكتيبه سيء. أنا أحسن من هذا. نعم. أحسن من المالك في أصل. نعم. لأن هذا الكتاب لا لا بالمناسبة الآن إبدال إبداله إبدال الواو والياو من الهم. أكثر ذلك. ويقع ذلك في بابين، أحدهما باب الجمع الذي على مفاهيم، وذلك إذا وقعت الحمزة بعد أليفه وكانت تلك الحمزة عارضة الجمع وكانت لام الجمع حمزة الله وخرج اشتراك الحروف نحو المرأة المرأة مرأة وإن الهمزة هنا موجودة موجودة في المفرد لأن المرأة مرأة هذا أصله مسألة لا هذا تقرأ رؤية ولا تتغير لا تغير في الجهر وخرج بالصلاة اقتلا لله نحن هو صحائزة عجائزة رسائزة ولا تتغير الهمزة هذا في شيء من ذلك اترك لأنها نعم من خليفة الحلالي وأما ما حصل فيه هي هذه الجادة تركنا فيجب فيه عملان قلب أسرة الهمزة حصل وما قلبها يا من ثلاث مصالح وهي أن تكون لام الواحد همزة أو لا أسرية أو منقلبة عن واو وواوا في مسألة واحدة وهي أن تكون لام واحد واوا ظاهرة مثل هراوس لسان ما لاموه همزة أي خذ هذا خطايا خطايا كم فيها؟ خمسة خمسة تعويض لسان ما لامه همزة خطايا أصله رخ أصلها خطا خطاني في همزتين لا معه همزتين يا همزة واحدة يا أول إذا ما تعرف خطايئ اللام الهمزة هذا هو اللام وما يا هذا ذلك علتها في أصل على وزن سؤالها الله فيه أه؟ نعم الهمزة أصلية أي أن تبنيه خمسة خليه ناس لا تبنيه ولا شيء لأنك ما تعرفها فيها خمسة هذا أول أول من نجم إذا كانت تقول واحدة همزة يا هذا وفي حسين في المفرد همزة ثالثا يعني الواحد ذلك الواحد وراء همزة تحبيبها همزة ها؟ لا ممكن عند الثاني نحن لا هذه لازم قلبها هي مدى همزة فيكون همزة هذا أول تقليل وتكون فيه خطائئ خطائئ أين لا لا لا لا لا نروح لا هذا نبدو أنت في فترة لا شيخ حقيقتي مثله لا شيخ حقيقتي لا أنا مسلم لا هذا حمزة وتقول وش الآن أتعرف من الهمزة الثاني التغيير الثاني من الهمزة أنا متطرفا بحقيقتك لا وتقول وإن هذا الثاني التغيير الثاني افتح الهمزه من الطائف خطا اي لازم الان لا هذا متعلم على الفتح متعلم لازم تغلب الفتح تغلب الفتح خطا ورد الهمزه يا هذا خطا يا هذا خطا يا مصدر هو يقوله ما يقوله عليه ما احد يقدر عليهم هالشيء ما احد يقدر عليه ما احد يقدر عليهم اشوف هذا مثال اذا كان الهمزه اذا كان الهمزه اذا كان خمسه كلمه همزه خمسه وكذلك اذا كان ايش اذا كان اخر الكلمه إذا كان كل ما كذلك واضح فيها مثل مقالة مقالة جمع مطيتي مطيتي ليش؟ إيش أصله؟ مطيبته مطيبته واضح لك سبعة الياه والواو وسبعة بكل مطيبة الواو لا فضل المطيب الآن إذا جمعته تقول مطايا مطايا كله إيش؟ أصبع أقول في مطايا فأنا أقول في خطايا أصبع صاف يعني أقوله حتى لا أقوله تتحدث التعني في الإذاعة خلي أعمار هذا الذي يعني بالمرة أقول لك أنا أسر يا سيد وقصد أنا قلت لك هذا إذا قلت لك تقول مطايا مطيتي بنفسي المشرف لا تقول لي إيش لا تقول أنا أعلم ما تقول لك هل نفعل في مطايا ما نفعله في خطايا أسمع لي أسمع أن تسكت أنا أقول لك هذا أسمع لي مطايا جمع مطية مطايا اقول هو ايش؟ ابدا حله ولا تقول هذا مفاعيل هذا اقول هو ايش؟ مطايب مطايب مفاعيل لا اسمع الان اول المجلس اذا كان تقول واحد الحمد لله مطايب يا هذا ثالث ثالث حرف ثالثا في المفرد يقلب ايش؟ همزه فقال مطايب عدم التقليد ها؟ مطايب اي ما واو هذا الطرف في الباب ووقع في بعد تقلب يا تقلب يا مطايب مطايب لا تقول لي خلي ما تقول خلي ما